الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تظلنا في هذه الساعات وهذه الأيام أيام مباركة، وهي استقبالنا للعشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يتوجه فريق منتدب ووفد كريم من المسلمين في بقاع الأرض لتأدية فروض الولاء والطاعة لله عز وجل هناك، لتأدية هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الحج. ونستطيع، يعني كلكم يحفظ ويعرف ما لهذه العشر من فضائل، ولكن أريد أن أنظر من منظور آخر. كل واحد فينا تقريبا مرت عليه هذه الأيام العشر، منهم منا من مرت عليه 20 مرة إذا كان يعني عنده 25-30 سنة، ومنهم من مرت عليه 40 مرة أو 50 مرة أو أكثر من هذا. في هذه 50 إذا نظرنا يعني إلى أننا ما أخذنا العبرة العملية من شعائر الله عز وجل، رأينا أن ضاعت فلسطين في النصف القرن الماضي، تفرقت العراق، قسمت السودان، ذبح أبناؤنا في سوريا، هجم الفقر والجوع على بلادنا العربية والإسلامية في كثير منها، افترى أو عصف وفتك الكبير بالصغير والقوي بالضعيف. في هذه الصورة هل لنا أن نتفائل؟ كيف أجعل ولدي أو ابنتي العراقية أن تتفائل وهي ترى بلادها على مدى العشر سنوات الماضية وقد أصبحت سرابا خداعا في قضية أن تكون على قلب رجل واحد أو أن تعود بغداد الرشيد مرة أخرى؟ كيف أقنع ولدي أو ابنتي الفلسطينية أن القدس سوف تعود وسوف ترفع يعني فيها شعائر الله عز وجل، وأن ترد يد الغاصب المغتصب لهذه الأرض؟ كيف أقنع الأسرة وأحبتنا وأبناءنا في سوريا أن يد الغاصب أو يد القاتل سوف تكف عن سفك الدماء مرة أخرى؟ هل لهؤلاء ولنا جميعا معهم أن نتفائل؟ أنا ما زلت على تفاؤلي في مسيرة الدعوة على مدار 40 سنة. لماذا أتفائل؟ ما هو روح التفاؤل في هذا الأمر؟ كل الناس ينظرون إلى الأحداث من ثقب عالم الشهادة، يعني عالم الشهادة يقول الظالم يقتل والقوي يفتك والشعوب تتفرق والأحقاد تزيد والدين يتراجع وما بقي لنا من شيء، هذا هو عالم الشهادة. ومن ينظر إلى من ثقب عالم الشهادة له الحق أن يرى هذا، لكنني إنسان أرى من خلال أفاق الغيب. وأعطيكم مثلا واضحا لو خرجتم به من الخطبة وعشتم به لكفاني وكفاكم. في الغار يأوي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه الصديق. الصديق هو أتقى الناس بعد رسول الناس، وأعلم الناس بالله بعد رسول الله، وأقرب الناس إلى الله بعد رسول الله. يعني إذا قلنا رقم واحد بعد رسول الله كلنا يجمع إنه أبو بكر. أبو بكر داخل الغار ماذا رأى؟ رأى أقدام أبي جهل وهو يعرفه وعرف صوته، ورأى من يحيطون به، لأن الآثار دلت على أن الأقدام آثارها انقطعت عند باب الغار. إذن محمد وصاحبه داخل الغار، هكذا يقول الكفار صلى الله عليه وسلم. وأبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. على باب الغار وقفوا. عالم الشهادة التي أو ثقب بالشهادة الذي نظر منه أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. أبو بكر صادق أم كاذب؟ صادق. هذا الأمر حقيقي أم خيالي؟ هذا حقيقي. أمر مشاهد أم غير مشاهد؟ يعني هكذا هو داخل الغار مع صاحبه، وعلى بعد خطوات أبو جهل وأصحابه. هذا هو ثقب عالم الشهادة. انظر إلى المعلم الأول والقائد الأول والمؤمن الأول والموصول بالله الأول صلى الله عليه وسلم، يقول له من آفاق عالم الغيب: يا أبا بكر، ما ظنك بالثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ما الفرق بين هاتين النظرتين؟ الذي ينظر الآن إلى نشرات الأخبار من منطق عالم الشهادة لن يرى إلا قتلا وسفكا وإلى آخره، ينسى أن لله يدا تعمل في الخفاء. وعلماؤنا علمونا ونحن صغار، وما زلت أحد هؤلاء الصغار في العلم، علمونا قائلين: لا تتعجلوا يد الله عندما تعمل، لأنها تعمل في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وبالطريقة التي يريدها هو، لا على الطريقة التي تريدها أنت، وهو الغالب سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وأن هذا الكون له رب، هو المتصرف الوحيد في هذا الكون. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا يقين في أمرين. لم يقل لأبي بكر: إن معنا الله، لا، هو يكلم صديق الأمة، يقول: إن الله، يقدم لفظ الجلالة معنا على لفظ المعية. لكن أخاه الكريم من قبل موسى عليه السلام لما حدث بني إسرائيل قال: كلا. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هذا عالم إيه؟ عالم الشهادة. أنا عايز بس تقارن، هذا عالم الشهادة. يعني البحر من الأمام، سيدنا موسى بين 600,000 إسرائيلي يهربون من مصر، خلفهم فرعون وجنوده بالألاف المؤلفة، عالم الشهادة يقول: إنا لمدركون. عالم الغيب أو آفاق عالم الغيب قال: كلا. كيف كلا؟ يعني هذا كلامكم باطل. هل تتصور أنت لو كنت من هؤلاء اليهود الموجودين خلف موسى ويقول لهم كلا، هل تصدق؟ فرعون على مدى خطوات من الجيش اليهودي وقوة مدججة بالسلاح، وهي أرضه وبلاده، ويطارد هؤلاء سبحان الله ويريد أن يقتلهم. عالم الشهادة يقول: هذا يقين. قال: وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. لماذا كلا؟ لأنه لا يرى بعالم الشهادة فقط ولا يقف عندها، وإنما يرى من آفاق عالم الغيب. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هناك فرق بين المخاطب في الغار والمخاطب على شاطئ البحر في هروب بني إسرائيل. المخاطب في الغار أول إنسان بعد الرسول موصول بالله، يقول له: إن الله معنا، لفظ الجلالة قبل لفظ المعية. يقول سيدنا موسى للخائفين من قومه والهرعين من قومه، قال: كلا، إن معي ربي. هل سيدنا موسى ينقصه الأدب أن يقدم لفظ المعية على لفظ الجلالة؟ كلا، إنما أنت تراعي لفظ المخاطب. هو يخاطب من؟ يخاطب قوم يخافون، قوم مبنية حياتهم على الخوف. قال: إن معي، لفظ المعية ليطمئنهم، إن معي ربي. لو كان المتكلم هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر كما رأينا في الغار، قال إن الله معنا وشتانا بين من يرى من داخل الثقب عالم الشهادة الذي تراه أنت على نشرات الأخبار وفي الأخبار وتأتينا التقارير والمحللون، لا محلل رأيته للأسف ينبض أم تنبض روح الإيمان في قلبه، يعطيك صورة متشابهة تماما، كل يوم قتلى بالمئة والمئتين. طب أليس من نظرة أخرى أن هؤلاء المقتولين لو لم تقتلهم آلة القتل لماتوا في نفس الوقت وفي نفس المكان، أم أن الموت كان يتأخر؟ لابد من عالم، يعني عالم الغيب الذي نؤمن به. قال ربنا الذي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة فيهم ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذن هذا عنوان خطبتنا، هل لنا أن نتفائل؟ نعم، أنا أقول لك تفائل. لماذا؟ في قصة رمزية، أو يعني قصة وردت، وأنا يعني أستقر بعضا من الكتب القديمة في التاريخ، ملك من الملوك جمع حاشيته وقال من يعلم حماري القراءة والكتابة في 5 سنوات وأعطيه 100,000 دينار من الذهب. الحاشية نظر بعضهم إلى بعض، قال أحدهم وجد غباء الملك فتذاكى الرجل، قال أنا أيها الملك أعلمه، تستطيع أن تعلم حماري القراءة والكتابة في خلال 5 سنوات؟ قال نعم. وتأخذ؟ قال نعم، ولكن لي شرط، أعطيني المبلغ أولا، سلمني المبلغ وبعد 5 سنوات استلم حمار يقرأ ويكتب. بعد ما انفض المجلس اجتمع الناس حول الرجل، يا رجل أنت الحمار يقرأ ويكتب؟ قال في خلال 5 سنوات أو بعد مرور 5 سنوات إما أن يموت الحمار أو يموت الملك أو أموت أنا، يعني خليني أكسب الآن. طبعا ليس هذا يعني دعوة من الشيخ لتعليمكم النصب والاحتيال، لا، ولكن أنا أريد أن أنبه أن الإنسان المتفائل يرى بصورة غير التي يراها المتشائم، يعني المتشائم لا يرى إلا عالم الشهادة فقط، إذا جلس معك لا يخص لك إلا أسوأ الحكايات، وتشتكي بعض النساء أو بعض الرجال ويتصل بالشيخ، يا شيخ أمي 98 سنة عندها ارتجاف في الأعصاب، يا ابني إحنا عندنا ارتجاف وأولادنا، الولد العربي ينزل من بطن أمه مرتجفا لأنه نازل إلى الأرض العربية، فجدتك أو أمك ويظل، ويكون تاني يوم ارتفعت حرارتها 2 درجة، ثالث يوم والله دخلوها، يعيشك في هذه المصيبة ليل نهار. يا أخي سبحان الله، ادعو لها، تفائل إن شاء الله ربنا يختم لها بالصالحات. هناك ذنوب على المرأة الله سبحانه يكفرها عنها بهذا المرض حتى يرفع درجاته. انظر إلى الأمر من عالم الغيب ومن عالم التفاؤل. التشاؤم غير موجود في قاموس الإسلام، إنما يجب أن نتفائل وأن ننتظر أن الغد إن شاء الله يكون أفضل من اليوم بإذن الله رب العالمين. أحبتي في الله، ما علينا إلا أن نعود إلى كتاب الله نتلوه تلاوة صادقة، ومعنى التلاوة ليس مجرد القراءة هكذا للتحصين وغيرها، وإنما هي كذلك أيضا، ولكن التلاوة هي التتابع أو التتبع أو المتابعة، يتلو عليهم آياتنا، مش مجرد قراءة يحفظها ابن مسعود ثم يحفظها لنا، لا، التلاوة أن يتبع المسلم كتاب الله. فبالله عليك من اليوم كلما قرأت صفحة في المصحف لا تقرأ الثانية، طبقها أولا ثم اقرأ الصفحة التي تليها ثم طبقها، هكذا نكون قد تلونا كتاب الله عز وجل. أما أن نتسابق في الحفظ وغير ذلك هذا شيء طيب طبعا، ولكن الصحابة ما كان جميعهم حفظة لكتاب الله، لقد انزعج ابن الخطاب عندما رأى 70 من الحفاظ قتلوا واستشهدوا في حروب الردة، فنصح أبا بكر أن يجمع القرآن، دليل على أن 70 ده جل من كان يحفظ القرآن من الصحابة، لكن الصحابة في تعاملهم مع القرآن كان كل واحد نسخة قرآنية تمشي على الأرض. ونحن ما شاء الله الحفظة عندنا كثر والذين يحفظون أكثر، والأخوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله تجلس في المقراة لتتعلم أحكام التلاوة ولا تتعلم أحكام احترام الزوج ولا رعاية أهله ولا حسن تربيتها. فبئس يعني بئس الحفظ الذي تحفظه ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. علينا أن نتلو كتاب الله كما أمر رب العباد عز وجل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، لما سئل أحد الكبار من العلماء من أدبك؟ قال أدبتني نفسي. قالوا عجبا، وهل يؤدب الإنسان نفسه؟ قال نعم، كلما رأيت خلقا حسنا عند الناس استحسنته تخلقت به، وكلما رأيت خلقا ذميما عند الناس استقبحته ابتعدت عنه. بالله عليك لو طبق كل واحد فينا هذه الحكمة الجليلة، لما ترى واحد دمث الأخلاق، مؤدب، صوته منخفض، متفائل، متوكل على الله، عنده صدق يقين، عنده ترتيب في المواعيد، عنده منهجية في العمل، عنده يعني حنو وعاطفة وحنان على الناس، بالله عليك ألا تحب هذا الإنسان؟ طب تخلق بهذه الأخلاق التي تحبها. إن رأيت المغتابة في دولاب العمل أو في المؤسسة أو النمام أو الحقود أو الحسود أو مرتفع صوته أو إنسان سبحان الله الآن عنده منتفخة، أنت تبغض أعماله، فلا تقترب أنت من هذه الأعمال، وابدأ بعد أن تتخلق بهذا رب أبنائك على هذه، فلا نحصل بعد ذلك على زعيم مجرم يقتل شعبه أو من يفرق بين الناس أو من يعيث فسادا في دولته. لن نجد هذا إذا ربينا أولادنا على ما يجب أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذه أيام كلها بركة، ما علينا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يردنا فيها للإسلام ردا جميلا حسنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ولا في هذه الأيام العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم كن مع أبنائنا في سوريا، اللهم أمنهم من خوفهم يا رب العالمين، رد عنهم يد الطاغية يا أكرم الأكرمين، أرنا فيه عجائب قدرتك وما هو بمعجز لك يا رب العالمين. اللهم أمنهم يا أكرم الأكرمين، احفظ أعراض كبارهم وصغارهم، واحفظ أموالهم وذراريهم. اللهم رد يد الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم المسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أعد إلينا المسجد الأقصى وأمن أبناءنا في فلسطين. اللهم اجمع كلمة العراقيين على قلب رجل واحد، وكلمة العرب والمسلمين على قلب رجل واحد. يا أرحم الراحمين أرزق أبناء بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الناس أقسام ثلاثة: متفائل ومتشائم، وإنسان يقال عنه إنسان واقعي. الإنسان الواقعي الحقيقي هو الذي ينظر إلى شمس التفاؤل ولا ينظر إلى ليل التشاؤم. أنت إن تشاءمت وحزنت واكتئبت ولك الحق فيما ترى، هل بتشاؤمك وتبخر الأمل منك رغبة الابتسامة وقد ابتعدت عنك. هل أصلحت المواقف من حولك؟ هل يعني توقف النزيف السوري على الأرض؟ وهل التأمت قلوب الشعب العراقي على قلب رجل واحد؟ وهل عاد المسجد الأقصى يعني محررا نصلي فيه على راحتنا؟ وهل انتفى الفقر والظلم من بلادنا؟ لم يحدث، هذا واقع أن ترى هذا. لكن روح التفاؤل تعطيك شيئا آخر. ما الذي ضيع الأمة؟ ابتعادها عن علمائها الربانيين ومحاصرتهم وتكميم أفواههم، ثم عدم الاستماع إليهم وعدم الأخذ بكلامهم، وهم أولى الناس بالضرب يعني في كل الاتجاهات وتسفيه آرائهم في صغير الأمر وكبيره، وهم المبلغون عن الله عز وجل. يعني هم اللي هم بيبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترك الأنبياء درهما ولا دينارا، تركوا علما يتعلمه الناس. حسن البصري ترك البصرة وأخذ الدابة، حط عليها متاعه، توكل على الله. اجتمع الناس، إلى أين يا إمام؟ قال من أيام ثلاثة، ثلاثة أيام، ما سألني أحدكم سؤالا في الفقه، فما وجودي أنا وما فائدة وجودي في البصرة؟ طالما أنتم ناس أصبحتوا كلكم علماء، نروح نعلم ناس إيه؟ جهلتني، صح ولا لا؟ طالما أنتم كلكم أصبحتوا علماء. الآن مش الأسئلة، الآن الأسئلة تسأل بطريقة محددة ليأخذ الإجابة التي يريدها. فإن لم يعطيه الشيخ فلان الإجابة التي يريدها، سأل الشيخ علان. إن لم يعطيه الإجابة يذهب إلى الرابع. وقصيت لكم في أيام منه، والرجل يجلس بجواري ويضع إيده كده على ركبتي، بالله عليك يا شيخ ما شاء الله عليك، ميسر علينا، الله يسر عليك الله. فأنا فرحت وقلت الحمد لله، واحد الحمد لله واحد يشكر فيا ويحمدني، بارك الله فيه. ده سألت 12 13 عالم كده عن أرباح البنوك، فيه اللي يقول حرام فيه اللي يقول حلال. ايه رأيك يا شيخ؟ بس بالله عليك ما تقولش حرام، ده ينفع فيه التعليم؟ ينفع فيه ده يكون مريد يأخذ العلم؟ سبحانك يا رب. ففي لا إله إلا أنت سبحانك. سمعت مني من قبل قصة الغباء الأصلي في عالم الايه يعني في عالم الحيوان، ولكن تندر يعني تأخذ رمزية. يعني استيقظ الأسد صباحا، الأسد هو ملك الغابة يعني، خد بالك، وهو أكثر حنانا من أسود غيره. المهم قال لوزيره الذئب: أريد طعام الإفطار. قال له جلالة الملك: ماذا تريد أن تأكل؟ قال له: اليوم أريد لحم حمار. رأيش شغلة الحمير معنا النهاردة، واحد على المنبر معلش بالله الأمر. ولعلمك الحمار ده والله ذكي، ده بيعرف بيته لوحده، خلي كده اسأل الفلاحين، أولاد المدن ما يعرفوه. الفلاح يسيب البتاع في الحخ، ويسيب لو ركب ابنه الصغير 4 سنوات أو 3 سنوات على الحمار، ولا يقول لي أجدع نافيجيشن في العالم، يرجع على بيته ما يخطئ، لا يخطئ، سبحان الله، وعصبه هدية ما شاء الله، لا المفاعل ولا غيره، يقول لك فيه بلادة الحمار. فالمهم قال: وكيف أقنع الحمار أن يأتي إلى عرينك؟ ده هو جبان وخواف، واللي بيدخل عندك هنا لا يخرج سليما. قال له: أنا إن لم تأتني بالحمار لأكله سوف أكلك أنت. قال: لا، نجيب الحمار وأم الحمار، سبحان الله. راح للحمار يقنعه إزاي؟ قال له: لقد تعب جلالة الملك الأسد من حكم الغابة، ويريد أن يتنحى، وعايز يعين مكانه إيه؟ مالك. قال: يا سلام، وماذا اختار مولانا؟ قال: اختارك انت. قال: انا تعالي. قال: انا مالي يا عم، انا ببلغك رساله، هتيجي تتسلم المقاليد ولا يضيع القرار؟ تعال. ذهب، اول ما دخل عند الاسد ضربه الاسد ضربه على راسه، طارت اذن الحمار، الودن اليمين والودن طار، الحمار هرب. قال للذئب: الحقه، هاته. قال له: هجيبه. طب انا اول مره اقنعته انه ايه؟ انا هو مكانه اروح اقنعه. قال له: ان لم تاتني بي اكلته. راح وجد الحمار من شده الالم يعني كيف تهرب من امام جلالة الملك؟ العم ده قطع اذني وكان عايز يأكلني. قال له افهم افهم انت لا تفهم، كيف يلبسك التاج ولك هذين الاذنان الكبيرتان؟ لازم يعينك عمليه التجميل الاول يجملك وبعدين هتقعد كده بحموريتك دي؟ لا صحيح انا اخطات. قال تعال اعتذر له. شوف كمان قطع اذني ويجي يعتذر، لا اله الا الله. الرجل اللي كان في بغداد كان يقتل الناس امام بيوتهم ويرسل الاستخبارات يجيبوا ثمن الرصاص الذي قتل به ولده. يعني ماذا تقول يعني؟ المهم جاء الحمار ضربوا الاسد على اعزكم الله واخرته، طار ذيل الحمار، الحمار من شده الالم يعني طار جري. قالوا الحقوا، قالوا كيف الحقوا يا خبر؟ طب اول مره هيكون ملك، ثاني مره ده هيلبس التاج، ثالث مره عملوا ازاي؟ قالوا راح. قالوا افهم، هو لما يقطع ذيلك الا لحكمه، كيف تجلس هكذا في كرسي العرش في العرين ولك ذيل طويل كده؟ هو بيجهزك الامر لله. راح ضربه الاسد ضربه نفق فيها مات. قال للذئب جره واتني بقلبه وكبده ومخه، ثلاث. راح الذئب بخر بطن الحمار، طلع الكبد طلع القلب، ضرب الدماغ طلع الايه المخ، ده مخ جميل على الزيرو سبحان الله ما اشتغلش، بس عاد مشتري السياره من الوكاله الزيرو ما اشتغل، ولا من المصنع لغايه المعرض 70 كيلو كده لسه ما في يعني، مصر ان يعمل الا يعمل او لا يفكر. فاعجب الذئب بالمخ فاكله، دخل على الملك بالقلب والايه والكبد. اين مخه؟ قال يا جلاله الملك لم يكن له مخ. في مخلوق ملوش مخ؟ قال هو كان عنده مخ يجي ثلاث مرات عشان يقتل، يعني ما مخ ايه اللي هو عنده ده؟ سبحان الله. كثير من الناس طمعان، لا اله الا الله لا اله، يطمع فيما لا يجب ان يكون. والقصة اللي رواها ابن القيم، الواحد صياد اصطاد قبرة، عارف القبرة دي ايه؟ عصفورة صغيرة كده. والله احنا عايشين في عالم الطيور اليوم من دول عالم الحيوان خير وبركة. المهم فقلت له انت ان ذبحتني لن اغني عنك شيء، انا كم جرام، ولكن اذا تركتني هقول لك ثلاث حكم، حكمة وانا على كفك، وحكمة وانا على الشجرة، وحكمة وانا على الجبل. قال يلا ناخد ثلاث حكم، يعني صحيح هناخد منها كم جرام لحمة دي؟ انا اول حكمة لا تصدق بكل ما يقال لك انه يكون رغم انه لا يكون. اوعى كل شيء حد يكلمك كلمتين، ها؟ مش في ناس بيروح عند البيت بتاعك في البلد يقول لك يا الله، يفضل يتلفت، خير في بيتك ده تحتيه كنز. انت ايه؟ ما شاء الله كل العرب لو عايزين الكنوسة والله. قال له ده بس انت تجيب لي اولا كبد سحلية غبية، خلي بالك انت، والقلب بتاع الايه الكتكوت الاعرج، وتجيب مش عارف ايه دير الكلب الاسود، ونعمل بخور مش عارف ايه، وتعطيني كم الف، ويفضل ويحفر لك في البيت لانه يصدق بما لا يكون انه ايه يكون. قال له قلت له اياك ان تصدق بان كل ما يقول لك انه يكون وهو لا يكون. طب دي حكمة. راحت على الايه على الشجرة، قالت له يا مسكين كان في جوفي درة من الذهب تزن 100 مثقال لو ذبحتني لوجدتها. فعض اصبعه من الايه من الندم، فطارت على الايه على الجبل. ياتيني بالثالثة، ياتي ثالثة من؟ هو انت اتعظت بالمفات؟ انا وزني كله 3 مثاقيل 4 مثاقيل، احوي داخلي درة ب100 مثقال؟ ما انا اقول لك لا تظن او لا توقن او لا تصدق ان كل ما يقال لك انه يكون رغم انه ايه ليكون. فلا تعيش على، مش معنى التفاؤل انك تعيش على يعني اضغاث الاحلام، لا، انت تريد ان تعيش واقعا بس بطريقة التفاؤل. ليه؟ لان التفاؤل يعطيك طاقة ان تتحمل من حولك. تقول ان شاء الله رب العالمين ولدي ده، اول بس ما يخلص المرحلة المتوسطة الثانوية ويدخل الجامعة هيبتدي يصلي ويتقي الله ويكون متفوق ويشعر وكذا. مثلا والله بنتي دي صحيح متأبية على الحجاب شوية زي بعض، هي جدتها دماغها ناشف شوية وامها دماغها حجر شوية وخالتها ما فيش عمتها ابدا، لا خالتها وجدتها ناحية الايه الرايخ الالماني، اما الرايخ سبحان الله بتاعك انت لا انت عندك عنصرية، عمتها دي ملك طاهر وعمها ده ابو بكر الصديق وسبحان الله. فانت بروح التفاؤل سوف تتعامل مع البنت وتتعامل مع الولد. طيب في ناس عندها احباط حتى في العبادة، ولا انا ايش ضمني ان الصلاة قبلت وان انا رحت وحضرت وعملت؟ لا، شوف من اكبر الكبائر انك تعبد رب العباد وتوقن انه لن يقبل. عارف مسألة الدعاء؟ قال ما فتح لك باب الدعاء الا وهو يريد ان يستجيب لك. ما لو فتح لك باب الدعاء ليه؟ ها؟ وقال ربكم ادعوني. بس في اسباب ثمانية تمنع استجابة الدعاء. تحبوا تسمعوها المرة دي ولا ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله؟ عايزين تعرفوا ليه الدعاء لا يستجاب؟ سئل ابراهيم بن ادهم الله يرضى عنه لماذا لا يستجاب دعاؤنا يا امام؟ قال عرفتم او قلتم نعرف الله ولم تقوموا بحقه. يعني الفجر انت عارف انه كل يوم مفروض عليك ولا سنة؟ لا، صلاة الصبح الله يرضى عليك، يعني للناس صلاة ايه سماء صلاة الفجر. صلاة الفجر سنة ولا فرض؟ اللي يروح يصلي ورا الامام دي فرض ولا سنة؟ اكيد خمسة قالوا فرض والباقي ايه؟ هي فرض، نريحك يعني، هي فرض، خلي بالك. طب انت عارف ان دي مفروضة عليك من ساعة البلوغ لغاية ما تموت، خلاص؟ ابحث عن المصلين لصلاة الفجر بالنسبة لحضراتكم، شو انتوا كم واحد كده ما شاء الله؟ ها؟ طب صلاة الفجر هو عارف انها فرض. طيب لو ان طائرتك السادسة صباحا، ها؟ المطار تكون الساعة كام؟ لازم تكون على الكاونتر ايه؟ ها؟ وإلا صح؟ ليه؟ لان الطائرة تهمني. تمام؟ ابنك جاي من امريكا ولا جاي من استراليا وتصل الطائرة الساعة الثانية صباحا، ها؟ متى تذهب للمطار؟ قبل. طب عندك امتحان عند ولدك عشان هيشتغل في الشركة الفلانية وفي المصرف الفلاني، والامتحان الساعة الثامنة يوم الاثنين او الثلاثاء يوم عمل، ها؟ من اين تخرج من بيتك انت ولدك؟ ها؟ تأخذ الولد من متى؟ ها؟ يلا يا ابني يلا بسرعه الله يرضى عليه. وفي اليوم ده تقول له ايه؟ صلى ركعتين. طب وبعد كده ما يصليش ركعتين؟ ها؟ صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. الاعرابي الغبي لما مرض حماره بالمره، بعد ما احنا دخلنا في سكه الان مرض، والله مش عارف ايه القصه دي، ايه الحكايه؟ الله. فنظرا ولا املك الا الحمار، هو دي يعني دي الفرار بتاعته والرولز رايز بتاعته، اعمل هو ده املك يروح يجيب الميه من البير ازاي؟ سبحان الله. فنوى انه ايه؟ نظر ان اذا شفى الله الحمار يصوم 10 ايام. ربنا شفى الحمار صام. في اليوم العاشر عند المغرب الحمار مات نفق. قال والله لأقسمنها من رمضان القادم، لا اله الا الله. ما من كثر تعامله مع الحمار عزك الله الغباء نزل طلع سبحان الله، لا اله الا انت سبحان. ففي الغباء لما احكم لا اله الا انت سبحان. فانا اقول انت تعلم ان صلاة الصبح فرض ولا تقوم لها، فانت تدعي محبة الله ولا تقوم بحق. لو انت مستأجر بيت وتأخرت شهر واثنين وثلاثة، صاحب البيت لما يلقاك ينحني لك مبتسما ويأخذك بالحضن ويعطيك هدية ولا يطالبك بالأجرة؟ صح ولا مش صح؟ يعني أنت تعرف حق الرجل وعايز، لما أنت رجل أمين تروح تستأذن منه تقول له ممكن الشهر الجاي بس عندي ضائقة مالية ممكن نأجل، من باب الأدب. ليه؟ لأنك عرفت حق الرجل ولم تعرف حق الله عز وجل. عرفتم حق الله ولم تقوموا به، قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته. لو سألنا الآن زوجتك الآن إيه رأيك في أبو فلان؟ ها؟ لو متزوجة من كم سنة أبو فلان؟ تبص لك كده قدام من 22 سنة. الإجابة دي بتدلك عليه كده بنفس التون ده كده، ها؟ التون الموسيقي الجميل ده، من 22 سنة. لا يعني أنت كذلك متزوجة من متى؟ والله مولانا المسجون بيفرجوا عنه بنصف المدة لحسن السير والسلوك، وأنا والله حسن السير والسلوك، أديني في وجهها 25 سنة لغاية ما أعملها بالضبط زي أخويا حسن. يا عم عيب، أخوك حسن شيء وأم حسن شيء تاني، لا إله إلا الله. المهم لو سألناها هل تقبلينه زوجا الآن إذا تقدم لك بعد ما عرفت السيرة الذاتية؟ بالله عليك أنت عارف الإجابة صح ولا لا؟ تفائل تفائل، ما انا بدعوك للتفاؤل اهو، تفائل سبحان الله. انا تروح تلغي في وشك انت تفائل سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله، مالكم غير متفائلين؟ فدعيتم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا واخدين على خطرنا من الاجانب الكفار اللي بيسيئوا الى رسول الله، وقلت لكم مرارا كم من مسلم ومسلمه يسيئون الى رسول الله. أمال المحاكم دي والقضاة المساكين ووكلاء النيابة في هذا الظلم البين بين الناس وبعضها، من أين هذه القضايا؟ من الذين يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. بالله عليك اقرأ أي صفحة في القرآن اليوم وشوفها منطبقة عليك ولا لا، أي الصفات منطبقة عليك؟ قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. قال لكم ربكم إن الشيطان لكم عدو، أدي أمر الرابع هو فاتخذوه عدوا، أدي الأمر اللي بعده فواطأتموه على المعاصي. قلتم نحب الجنة ولم تعملوا من أجل دخولها، قلتم نخاف النار ولم تعملوا من أجل عدم دخولها. ثم الثامنة وإذا قمتم من نومكم رميتم عيوبكم خلف ظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فكيف يستجاب لكم؟ طبق هذا الكلام عليك، قل أنا ليه دعائي مش مستجاب؟ غير أن المال حرام أو حلال أو شبهة دي قصة أخرى، يجب أن يكون المال حلالا. حلل مالك، اتق الله، عامل الناس بما ترضى أنت أن يعاملوك هم به، عامل زوجتك كما تحب أن زوج ابنتك يعامل ابنتك، عامل جارك بما يحب ان جارك يعامل، وهكذا. بهذا المنطق يبقى احنا فعلا نستفيد من المعالم التي تاتي الينا. يبقى العشر الاوائل من ذي الحجه تدخل علينا واحنا المسلم في ثوبه الجديد، المسلم في توبته الجديده، المسلم في استقامته مع الله، المسلم في تفاؤله بالعباده، المسلم في فرحته بالاسلام. هنا ياتينا نصر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان المسلم الحقيقي هو الذي يرى كما قلنا من آفاق عالم الغيب، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الرجل كان يدرس في من 200 سنة في الأزهر، وبعدين الشيخ الرباني اللي يعلمه وجد ربانية في هذا الولد، شاب اسم مشهور بعد ذلك يعني. فهو رايح للدرس قابلته امرأة أمام الباب، يا سيدي يبدو أنك من طلاب العلم واضع كتب تحت إبطك. قال نعم. هل تقرأ لي خطابا وصلني من زوجي يعني وهو مسافر في تجارة؟ لا نعم. وقف يقرأ، قالت له هذه شبهة، ادخل إلى داخل عتبة الدار وعلش الناس بس لا تتكلم. أغلقت الدار عليه، وإما أن يفعل كذا وأن تجمع عليه أهل الحي. ارتبك. طيب هل هنا من دورة المياه؟ قالت فيه، استأذنك. دخل دورة المياه، وقف، قال يا رب قلت وقولك الحق، ومن يتقي الله يجعل له مخرج. فأين المخرج؟ فوجد نفسه خارج البيت من ناحية الأخرى، ذهب إلى الدرس متأخرا، وجد الشيخ بدأ الدرس، أول ما جلس قال له يا فلان أعلمت أنه من يتقي الله يجعل له مخرجا. العالم ده يربي المتعلم ده، الطالب ده عند الأستاذ ده. الأمة تتربى إذا من وجهة نظر الضعيفة، مش بدروس الفضائيات، لا، أن يتحلق الناس حول العلماء كنا كما كنا نتحلق. وإن شاء الله رب العالمين نعيدكم صادقين بإذن، كنا من أهل الدنيا إن شاء الله بعد موسم الحج بإذن الله نعيد درس الاثنين مرة أخرى بإذن الله رب العالمين. ندعو الله أن يتقبل منا ومنكم، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.